كلامها واللؤلؤ دموعها ذكر الله كلامها واللؤلؤ دموعها إلى الله شوقها بنت الرسول فاطمة إلى الله شوقها بنت الرسول يا أهل المحشر اسمعوا أبصاركم أغمضوا يا أهل المحشر اسمعوا أبصاركم أغمضوا قدوة الحياء تقدموا بنت الرسول فاطمة قدوة الحياء تقدموا بنت الرسول فاطمة أهل السماء تزهروا زهراء البدر ناظروا لأهل السماء تزهروا زهراء البدر ناظروا بريح الجنة تعطروا بنت الرسول فاطمة بريح الجنة تعطروا بنت الرسول فاطمة مقامكم يا هلا العبا بالجنة للمصطفى مقامكم يا هلا العبا بالجنة للمصطفى مع الحسين والمرتضى بنت الرسول فاطمة مع الحسين والمرتضى بنت الرسول فاطمة.